بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رب. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل وما ينطق عن الهوى واصبر واصبر واصبر لحكم ربك فإن وسبح بحمد ربك حين تقوم يا سيدي نعم يا سيدي نعم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح Oh.

يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه بسم الله الرحمن الرحيم متاعا لكم ولأنعامكم وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. خليك على محمد السديق نفسنا فيها الفاكهة دي. خليك على محمد السديق. فلينظر الإنسان إلى ايوه قاعد النهارده نوم. ايوه ما تسيبناش والله يقعد تقوم كلها.